لا ما يلزم، ومع ذلك مجمل الألفاظ في ترتيبهم كانت على ترتيبهم في الخلافة إلا ألفاظ قليلة. ما بعدهم إيش؟ ما بعد العشرة تفضيل الأصحاب هكذا الأربعة ثم بقية العشرة كذا. إيه لا ما أظن، يعني طبعا الصحابة السلف تكلموا عن هذا لكن ما في مرجحات. ما بعد العشرة ما بعد الأربعة الخلفاء الراشدين ما في ما يعني ما يدل، اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلحة والزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية، لكن ما في هذا على هذا دليل قاطع إلا من خلال النصوص التي وردت من تسمية الزبير الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية أبي عبيدة أمين هذه الأمة. هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على التزكية الفردية لكن لا يدل على الأفضلية المطلقة، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في قصة خيبر يعني لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة، لأن البقية أيضا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أبو بكر وعمر. فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية بإطلاق. فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقرار النصوص على ترتيبهم المعروف، أما من بعدهم فالمسألة خلافية لا ليس فيها جزم، الله أعلم. يقول ما رأيكم في الخوض وإلقاء الدروس في خلافة الأربعة بما فيه الفتنة وذكر تفاصيل ذلك، وخصوصا منتشر الدروس كدروس السويدان وغيره مع ذكر ما تنتقده عليه إن كنت سمعت شيئا من أشرطته مع التعرض لفتنة فلان. ذكر اسم واحد ما أدري وش وجه تسمية ما يحدث فتنة، لا يحل فتنة لها مقاييس، نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن. ليس كل حدث يسمى فتنة، لكن أحيانا بعض الأمور التي تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا، وإلا فالفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت ما تستأذن أحد. على أي حال أنا أشرت إلى الكلام على الأشرطة، وما بعد كلام مشايخنا وعلمائنا مزيد، فقد أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نقله الثقات وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وقد سمعته، يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الأشرطة وعدم نشرها بالتعليل الذي ذكره السلف، وهو أصل من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن يلتزمه المسلم. فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكف عنه، لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين، وهذا يحكم الأشرطة. نعم سحبت، هذه فائدة من الأخ يقول أنها سحبت الأشرطة، وهذا الحمد لله عمل بتوجيه المشايخ. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.